أهلا بكم أيها الكرام، هي ساعة نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركة، حيث نقدم مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. فاللهم اجعل القرآن العظيم نورا في قلوبنا ورفعة في درجاتنا وآيات بينات في صدورنا يا رب العالمين. معنا في هذه الحلقة أيها الكرام أربع فقرات، الأولى فقرة تلاوات الحرمين للشيخ ماهر المعيقلي، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة وهي للشيخ صلاح البدير، في الفقرة الثالثة صغار القراء والقارئ عمر الهاشمي من اليمن، ونختم بفقرة القراءات العشر وهي قراءة للشيخ محمد عبد الحكيم سعيد. إذا نستهل الحلقة بأولى التلاوات وهي من تلاوات الحرمين للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام الحرم المكي والأستاذ بجامعة أم القرى، هو من مواليد 1388 للهجرة بالمدينة المنورة، عين إماما للمسجد الحرام عام 1428 وقد أما المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في بعض السنوات، يتميز بصوته الندي وقراءته الخاشعة. نقدم له هذه التلاوة من سورة مريم. عرضت هذه السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء، مبتدئة بقصة نبي الله زكريا وولده يحيى الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر ولا تلد. ولكن الله قادر على كل شيء، يسمع دعاء المكروب ويستجيب لنداء الملهوف، ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام النبي، كما عرضت السورة لقصة أعجب وأغرب، تلك هي قصة مريم البتول عليها السلام وإنجابها لطفل من غير أب، لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار بعظمة الواحد القهار. ثم أثنت على رسل الله الكرام وتحدثت عن بعض مشاهد القيامة وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب، وختمت سورة مريم بتنزيه الله عن الولد والشريك والنظير، وردت على ضلالات المشركين بأنصع بيان وأقوى برهان. من سورة مريم التلاوة للشيخ ماهر المعيقلي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم

فإنما يفيد نفسه، وأن الله غني عمن يكفره وحميد لمن يشكره، وأنه وقف من ابنه موقف الواعظ فنهاه عن الشرك بالله واصفا له بالظلم العظيم، ونبهه إلى بعض مظاهر عظمة الله وقدرته وإحاطته للتدليل على حقه وحده بالخضوع والعبادة، وأمره بإقامة الصلاة لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في الخطوب والملمات وعدم الجزع، وحذره من التكبر والظهور بمظهر الزهو والبطر والاختيال، وحثه على الاعتدال والتواضع والدماث وحسن الخلق في صلاته بالناس وفي حديثه وفي سيره ومشيه. إذن من سورة لقمان، التلاوة للقارئ الناشئ عمر مختار الهاشمي. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ضمن فقرة صغار القراء كانت هذه القراءة للناشئ عمر مختار الهاشمي من اليمن، بارك الله له فيما حفظه من قرآن. إذن أيها الكرام، إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة القراءات العشر، وفيها قراءة للشيخ محمد عبد الحكيم بن سعيد العبد الله. نقدم له التلاوة برواية الدوري عن الكسائي، وهو قارئ متقن مهتم بنشر القراءات وعلومها، وقرأ القراءات العشر على والده شيخ قراء مدينة حماه المقرئ الكبير سعيد العبد الله رحمه الله. الآيات من سورة البقرة، من قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ابتدأت الآيات حديثها عن الأسرة بالحديث عن الزواج، لأنه أعمق الروابط وأقواها، ومنه تتأتى الذرية، لذا جعل أساس الاختيار فيه هو التدين السليم والخلق القويم الذي يبني ولا يهدم ويحفظ ولا يضيع، وهو يحصل باختيار المسلمة الصالحة

أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراءات العشر برواية الدوري عن الكسائي للقارئ محمد بن عبد الكريم سعيد العبد الله، وقد رتل من سورة البقرة. مع القرآن. وصلنا بكم مستمعينا الأعزاء إلى ختم هذه الحلقة والتي استمعنا فيها إلى أربع تلاوات، كانت الأولى من تلاوات الحرمين للشيخ ماهر المعيقلي، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة للشيخ صلاح البدير، وفي الفقرة الثالثة فقرة صغار القراء وكانت للقارئ الناشئ عمر الهاشمي من اليمن، وختمنا بفقرة القراءات العشر للقارئ محمد عبد الحكيم سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا ويرفعنا به وأن يجعلنا وإياكم من أهله الذين هم أهل الله وخاصته.